ولما كانت الحلقة 18 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير أبا بصير ظل يرعى الأميرة سكر مع ابنه عنبر، فنشأ الفتى مع الأميرة وجمعتهما أواصر كثيرة، ونبتت بذور المحبة بينهما ونمت مع نموهما، وشهدت مغانم هان وخمائل البستان مولد قصة حب وغرام، ظلت تنمو مع الأيام ومرور الأعوام، حتى يفع الصغيران وكبر الفتيان، وأصبحا شابين يملآن العين. وآن للملك أن يحجز الأميرة في القصر ويكتفي من تعليمها بهذا القدر، وأصبح الفتى بدونها فإذا الحياة لا طعم لها، فانطلق إلى البستان وجلس حيث كان يجلسان، وأخرج الناي من جيبه وجعل يترجم بأنغامه عن حبه وذوب قلبه، فارتفعت الألحان وانتشرت في كل مكان كما ينتشر العطر والريحان. خالتي، خالتي جواهر، انت سمعة؟ يا سلام، الأنغام بتوصل إلينا زي ما تكون نسمة جميلة بترف علينا. هو الناي اللي حزين ولا اللي بيعزف عليه؟ شوفي الشجن اللي فيه. هو ولا اللي بيعزف عليه؟ مش عارفة أقوله وأقولك إيه. عنبر، عنبر قاعد لوحده في البستان، هو والألحان. اسمعي، يا سلام، مفيش كده أنغام. دي مش أنغام، دي رموز وكلام، فيه شوق وعتاب وحنين وسلام. يا سلام. خالتي اسمعي، تعرفي النغمة دي بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتدعوني اليه، اسمع صوته واشوف عينيه. انا هقوم انزله يا خالتي. وتنزلي فين يا حبيبتي؟ في المكان اللي كنا بنتقابل فيه، في الخميلة اللي ضللت عليا وضللت عليه. طب الأول كنت بتقابليه عشان الدرس اللي بتاخديه، ودلوقتي حنقول إيه؟ تقولي إيه في إيه؟ تقدري تقوليلي ما قابلهوش ليه؟ ولما مولانا يعرف يا حبيبتي؟ هو إحنا بنرتكب جريمة يا دادتي؟ ولا إحنا لسه حنشوف بعض من دلوقتي؟ ده إحنا نشأنا مع بعض وإحنا صغيرين، وفضلنا مع بعض أيام وسنين. خالتي سمع، سمع الناي، الناي، الناي بيندهلي. أنا حنزله، حنزله يا دادتي. هاجي معاكي يا حبيبتي. لا، خليكي أنتي. سكر، عنبر، إيه سكت ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ أقولك إيه؟ أنت بتقدر تقول على الناي وتتكلم بالأنغام، ما هي الأنغام دي رخرة، تعبير وكلام. وبتفهميه. بس ما أقدرش أرد عليه. ليه؟ لو كنت علمتني أعزف على الناي زيك كنت رديت عليك دلوقتي وكلمتك زي ما بتعمل أنت مع والدك. ويبقى كلامنا أنغام. وأيامنا أحلام وحياتنا حب وسلام. لكن دلوقتي أنا بسمعك وما أقدرش أرد عليك. أنا قريت الرد في عينيك. عنبر سكر. أنا مش عارف أتكلم إزاي. ما أنت بتتكلم أهو عني. أنا أنتي مش قادر أتكلم يا سكر. ما فيش غير الناي هو اللي يعبر. عنبر الكلمة الوحيدة اللي أحبها وأخاف منها ولساني ما يقدرش يقولها. الناي يعبر عنها. شوفي. ادخل. الزعر يا مولاي بالباب. نسمع أول الجواب. يا كاتب. أمر مولاي. اقرأ الكتاب. أمر مولاي. من الأمير منصور بن عدن حاكم جبل العسل واللبن إلى مولانا السلطان ملك الزمان وصاحب بلاد ماهان، مولانا الملك غالب بن كهلان أدام الله علاه وأبقى. إن جماعة الزعر كانوا يعيشون في غاية الرعب والزعر، ليس لهم وطن ولا ديار ولا سكن، فلجأوا إلينا ونزلوا علينا يلتمسون الأمان عندنا ويطلبون العيش في أرضنا، ولكنهم أشاعوا الفتن والفساد وضروا العباد، فأصدرنا إليهم الأمر بمغادرة البلاد، ولكنهم قالوا إنهم يعيشون هنا بناء على أمر منكم والتمسوا مقابلتكم، ومع هذا المكتوب وفد منهم يتحدث بالنيابة عنهم ويطلب المسول بين يديكم ليعرض شكواه عليكم. خادمكم منصور بن عدن حاكم جبل العسل واللبن. سامع يا أبو بصير؟ سامع يا مولاي. وإيه رأيك يا وزير؟ أنا سبق يا مولاي إني حذرتك منهم وقلتلك إن الناس في كل مكان بتلعنهم. ما هي دي مشكلتهم. من إيه؟ مش منهم؟ لو كانوا زي غيرهم ما كانش العالم كله يكرههم. على كل حال أنا فهمك وعارف رأيك. أنا يا مولاي خدمتك وخدمت المرحوم. مش ممكن يتطرق إلي الشك في أمانتك. وحتعمل إيه؟ اللي ربنا يقدرني عليه. يا حاجب. أمر مولاي. الزعر يدخلهم. الزعر يدخلهم. وحنعمل إيه في طلبتهم؟ أما نسمع أول حكايتهم. اتفضلوا. يلا يا شعنون. شعوان ادخلهم. الله، إيه ده؟ تعالوا هنا يا مولانا السلطان. ربنا يكفيك عطرة الزمان. غلابة ضيعين يا مولانا. مفيش حد يحن علينا. مظلومين. مساكين. بس أنا ما أقدرش أسمعكم كلكم. واحد بس يتكلم بالنيابة عنكم. إحنا يا مولانا اللي شردنا الزمن ضيعين في العالم، ملناش وطن. واللي ملوش وطن ملوش أرض. واللي ملوش أرض ملوش عرض. سايحين في بلاد الناس من غير أساس. وكل ما نعيش في بلد أهلها يطردونا ويشردونا ويطعنونا ويمكن يقوموا علينا يذبحونا. بس طيب أنا سمعت حكايتكم، ايه طلباتكم؟ انت يا مولانا سمحت لنا نعيش في بلادكم ونتاجر معاكم بفلوسنا ونشيل جملكم على رؤسنا. اعمل معروف يا مولانا، اقصدها معانا. حن علينا اشترينا. بس انا سمعت كلامكم وأصرت في نفسي دموعكم. تسمح لي يا مولاي السلطان؟ من غير استئذان اتفضل يا أبو بصير. عايز تقول إيه يا وزير؟ أنا يا مولاي شخصيا مقتنع بكلامهم، كل اللي سمعناه منهم جرى لهم، بس أنا عايز أسألهم. أسأل؟ اتفضل. اشمعنا يعني كل العالم بيكرهكم؟ ليه الناس كلها تطردكم وتستعيذ منكم؟ ما هي دي شكوتنا، هي دي بلوتنا. احنا لا بلساننا ولا بإيدنا والعالم كله بيضطهدنا. خلاص خلاص كفاية. أنا بعد كلام الوزير وبعد جواب الأمير ما كانش فيه أمل في بقائكم، لكن تحت تأثير دموعكم أنا هجربكم. يا كاتب، أمر مولاي. يكتب جواب للأمير منصور بن عدن للسماح ببقائهم في جبل العسل واللبن لفترة أخرى من الزمان تعتبر امتحان، والآن يرفع ديوان. جلدة. تعال هنا يا شعنون يا شمحتي. احنا بنطلب والحاكم مش عايز يعطي. منصور ابن عدن رفض التمن، مش ممكن نملك ارض في جبل العسل واللبن. كأنك قابلته. قابلته وكلمته وقالك ايه؟ طلع لي الجواب اللي عنده، الاوامر تسمح لنا بس بالمعيشة معاهم والبيع والشراء وياهم، لكن ما نملكش حاجة من اراضيهم. هو قالك الكلام ده؟ بعضمة لسانه يا جلدة. يبقى على روحه بيجني. ناولني الكانون ده، ناولني. انت هتحضري الجني؟ غصب عني، ما كنتش عايزه الجأ لشمهور، لكن لازم نخطف الامير منصور. نخطف الامير؟ يلا يلا يا شعنون، قوم هات لي النار والكانون. انا هشغل لهم الكانون واللي يكون يكون. ده انا جلد النار الايده اللي لا تخمد ولا تهدى. ادي الكانون والنار وادي البخور. انا هحضر شمهور. اخرج انت يا شمحت. حاجة تانية دلوقتي؟ خد الباب في ايدك وفتح عينك، مفيش حد يهوب عندك ولا يجيلك. وادي الباب. بدأت العجوز تتمتم وتدمدم وترسل البخور وتنادي شمهور شمهور. فجأة مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 18 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.